طه وقيل عمر بن محمد البيقوني رحمه الله تعالى في هذه الدورة التي نسأل الله عز وجل أن يجعلها مباركة نافعة لنا ولسائر إخواننا الحاضرين. اخترنا هذه المنظومة في البداية لأنها مختصرة وأتى فيها مؤلفها رحمه الله تعالى على شيء ليس باليسير من فن مصطلح الحديث رحمه الله تعالى، فهي 34 بيتا وفيها فوائد جمة أتى عليها مؤلفها رحمه الله تعالى. وسوف يكون الشرح إن شاء الله على وجه الاختصار، على وجه الاختصار كما هي العادة في المتون للمبتدئين، في المتون للمبتدئين. فهذه مقدمة في هذا الفن، وقلنا أن هذه المنظومة أنتم تعرفون أن العلماء اهتموا بالمتون، متون العلم الصغيرة، ومن رام الوصول فلا بد له من المتون. يبدأ الطالب المبتدئ بالمختصرات نظما كانت أم نثرا، ثم المتوسطات، ثم المطولات. وهذه طريقة السلف جميعا في طلب العلم، والناظر في تراجم العلماء جميعا يجد أن هذا دأبه، البداية بالمختصرات ثم المتوسطات ثم المطولات. ومن رام الوصول مبتدئا بالمطولات فإنه لا يمكن له ذلك ولا بد أن يتخبط. كذلك من رمى طلب العلم من بطون الكتب والصحف فإنه لا يمكن أن يصل إلى ما أراد. كذلك من أراد القرآن من المصحف دون التلقي لا يمكن له ذلك. لذلك قال السلف رحمه الله من مسك الوقت ساعة 60 دقيقة ساعة لا تأخذ العلم عن صحفي ولا القرآن عن مصحفي. فلا يصح طلب العلم من الصحف، ومن كان شيخه كتابه كان خطأه أكثر من صوابه. فلا بد من دراسة العلم على أهله. الحمد لله العلماء ما زالوا موجودون ولم تخلو الأرض من قائم لله بحجة، فلا حجة لأحد. الاستقامة على طريق السلف وعلى طريق أهل السنة والجماعة. قد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة، وفي رواية عصابة، من أمتي على الحق لا يضرهم من خذلهم حتى يأتي أمر الله هم كذلك. فأهل الحق موجودون، ولكن من طلبهم يجدهم بصدق وإخلاص، وفقه الله جل وعلا لذلك. أما من ركب هواه وشهوته ومزاجه فهذا لا يوفق ويعامل بنقيض قصده. سنبدأ في هذا الشرح إن شاء الله تلقين ببعض القواعد. نقول: علم المصطلح الحديث، المصطلح علم يعرف به أحوال الراوي والمروي من حيث القبول والرد. المصطلح علم يعرف به أحوال الراوي والمروي من حيث القبول والرد. وفائدته معرفة ما يقبل وما يرد من الحديث. وعلم الحديث ينقسم إلى قسمين: علم الرواية، علم الحديث رواية، وعلم الحديث دراية. وعلم الحديث رواية يبحث عما ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم من أقواله وأفعاله وأحواله. أما علم الحديث دراية فإنه يبحث في أحوال الراوي والمروي من حيث القبول والرد. الراوي والمروي؟ نعم، من حيث القبول والرد. وسيأتي في أول شرح الشيخ محمد، يعني دائما نقول المشروح المنقول من الشرائط المصروخة بدون إذن الطابع، بدون إذن المؤلف، أسف اللجنة الدائمة وفقها الله، بأنه لا يجوز شراء هذه الكتب ولا بيعها، لا يجوز لا شراءها ولا بيعها. إذا كان المؤلف موجود لا يجوز لأحد أن يطبع كتابه إلا بإذن، أن هذه سرقة، وسرقة التراث أعظم من سرقة المال والمتاع، فلا يجوز لأحد أن يسرق عمل أحد ولا أن يأخذه إلا بإذنه. وفي أول، يعني نبه بالمناسبة اللي قال المهندس محمود، في أول شرح الشيخ محمد بن عثيمين نسب إليه القول بأن البسملة آية من كتاب الله عز وجل، وهذا خطأ. الذي يسبر مؤلفات الشيخ محمد في الشرح الممتع وغيره من أقوال من كتب الشيخ محمد بن عثيمين ترى يقول أن البسملة ليست آية من الكتاب، هذا نبه عليه بالمناسبة. في كلام مفسرين وكلام القراء شوف. نعم. إذا كانوا مفسرين القراء، القراء والمفسرين. إيه. في البسملة. يعني هذا القول الشيخ رحمه الله، هذا يعني من قول المفسرين ولا من قول القراء؟ البسملة يعني. في الفاتحة. البسملة كما سبق اختلف العلماء فيها هل هي آية من القرآن أم لا، مع إجماع العلماء على أنها وأهل الأداء على أنها جزء آية من سورة النمل. واختلفوا هل هي آية في أول كل سورة عدا براءة أم لا، واشتد الخلاف في سورة الفاتحة لأن البسملة مرسومة آية في سورة الفاتحة، لذلك اشتد نزاعهم في هذا. وقيلون بأن الآيات التوقيفية قالوا أن البسملة آية لأنها رسمت آية في المصحف، والقائلون هو اختيار الشيخ محمد بن عثيمين أنها ليست بآية لهم أدلة سبق الإكرار في الدرس الماضي، ومنها ما جاء في الصحيح من قوله عليه الصلاة والسلام قال الله تعالى قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، إذا قال العبد الحمد لله رب العالمين ولم يقل البسملة. وأيضا حديث أنس عند مسلم قال صليت خلف النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان فكانوا يفتحون صلاتهم بي الحمد لله رب العالمين، فهذا يدل على أنها ليست بآية من الفاتحة. وكما سبق إذا كان سيعتقد أنها آية إذا نسيها لا تصح له الركعة، لأن قراءة الفاتحة ركن نسبة الإمام والمنفرد على وجه يعني على وجه الخصوص، والخلاف في المأموم في الصلاة الجارية معروف. وإذا كان يعتقد أنها ليست بآية إذا نسيها صلاته صحيح، وعلى كل حال هي مستحب، يستحب البدء بها في عند قراءة القرآن خصوصا في أوائل السور كما سبق. احنا الأسئلة يعني هنختصر فيها قبل هنختصر في الأسئلة. قال رحمه الله تعالى وما قلت في الدرس الأول في درس القاعدة الأربع في البسملة في تفصيل الباء فيها هل هي للمصاحبة على قول الزمخشري أم هي للاستعانة، هو ما نقوله أيضا هي أن الباء على المراجعة للاستعانة، والزمخشري انتصر أنها للمصاحبة من أجل نصرة معتقده الفاسد الاعتزالي وهو نفي الأسباب، نفي الأسباب، ولذلك انتصر مع فحولته في اللغة، بل ينقل عنه العلماء الفحول كابن تيمية رحمه الله وغيره، ومع ذلك أحيانا يخرج عن الراجح في اللغة عن قول إلى قول ضعيف نصرة لمذهبه الاعتزالي كما في كتابه الكشاف، وهذا كثير ليس بالقليل، كقوله في قول الله تعالى لن تراني، قال أن لن حرف نفي أبدي، على الرغم أنها هنا للأمدية وليست للأبدية على الصحيح. قال الناظم رحمه الله تعالى أبدأ بالحمد مصليا على محمد خير نبي أرسلا. وفي النسخة التي بين يدي ابتدأ بالبسملة وهذا الأظهر لأن كتب العلم لا بد أن يبدأ فيها بالبسملة إلا على قول الشعبي الإمام العظيم الحافظ المتقن عمر بن شراحية رحمه الله الذي قال ما كتبت سوداء في بيضاء، يعني ما سمع شيئا إلا وحفظه رحمه الله تعالى. كان يكره البسملة في أوائل الشعر للذم الوارد في الشعراء، والله تعالى الشعراء يتبعهم الغاوون ألم تر أنهم في كل وادي يهيمون وأنهم يقولون ما لا يفعل. ولكن جمهور أهل العلم على أن البسملة مستحبة حتى في أول الشعر. النسخة التي ثبتت فيها البسملة على قول الجمهور، والنسخة التي ليس فيها البسملة على قول عمر ابن شراحيل الإمام الشعبي رحمه الله. وقول المصنف رحمه الله أبدأ بالحمد مصليا على محمد الخير نبي أرسل، هذه البداية إنما هي بعد البسملة، فقال أبدأ بالحمد يعني بعد أن سمى الله سبحانه وتعالى. والحمد هو الثناء على الله تعالى، والفرق بين الحمد والمدح أن الحمد يكون عن حب ورغبة، وأما المدح فلا يلزم أن يكون عن حب ورغبة. الحمد هو الثناء على الله عز وجل ويكون بحب ورغبة، وأما المدح فهو الثناء بحب ورغبة أو بغير حب ورغبة. لذلك قد يمدح الشاعر عظيما من الناس طمعا فيما عنده من مال وليس محبة فيه ورغبة. وقوله رحمه الله تعالى كما قلنا أبدأ بالحمد، هذه البداية نسبية يعني أنه يسبقها البسملة كما سبق. وقوله بالحمد مصليا نصب مصليا على أنه حال، والتقدير أبدأ حال كوني مصليا يعني على النبي صلى الله عليه وسلم. والصلاة من الله عز وجل هي ثناؤه على عبده في الملأ الأعلى كما نقل البخاري رحمه الله عن أبي العالية. وقال بعض العلماء الصلاة هي الرحمة، والصواب الأول كما ذكر العلماء لأن الله جل وعلا قال أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة، فالعطف الأصل فيه أنه للمغايرة، فلما عطف بين الصلاة والرحمة دل على المغاير مستدل. أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة. والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فضله عظيم ذكر الإمام ابن القيم رحمه الله في كتابه جلاء الأفهام في فضل الصلاة والسلام على خير الأنام، ذكر 40 فائدة للصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، ومن أنفس ما كتب ابن القيم رحمه الله. وهذه الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام واجبة على قول في التشهد، وأبخل الناس من ذكر عنده النبي صلى الله عليه وسلم ولم يصلي عليه. ومن أسباب تفضيل أهل الحديث كثرة صلاتهم على رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنهم من أكثر الناس ذكرا للنبي صلى الله عليه وسلم، فأبخل الناس من ذكرت عنده ولم يصلي عليه صلى الله عليه وسلم. ومعنى الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم هي طلب الثناء عليه من الله تعالى كما سبق، وهو أفضل من القول بأن الصلاة معناها الرحمة. وقوله محمد خير نبي أرسل، محمد من أسماء النبي صلى الله عليه وسلم، وقد ذكر للنبي عليه السلام اسمان في القرآن محمد وأحمد، قال تعالى محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار. وقول الله تعالى عن عيسى عليه السلام ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد. وذكر النبي مع الرسول فقال محمد خير نبي أرسل، فخير الأنبياء والمرسلين هو نبينا صلى الله عليه وسلم، بل هو سيد ولد آدم أجمعين كما في حديث الشفاعة الطويل، وفيه قال النبي صلى الله عليه وسلم لما تناول ذراع الشاه ونهث منها نهثة قال أنا سيد ولد آدم يوم القيامة ولا فخر. هو خير الأنبياء والمرسلين، بل هو خير الخمس أولي العزم من الرسل إبراهيم ونوح وموسى وعيسى ومحمد عليهم الصلاة والسلام أجمعين. وقد نال رتبة الخلة من الله عز وجل منهم اثنان وهم محمد وإبراهيم. والخلة كما يقول ابن القيم رحمه الله في المدارج أعلى مراتب المحبة، ولذلك القائل أن محمدا حبيب الله وإبراهيم خليل الله هذا تنقص للنبي عليه الصلاة والسلام أم ثناء؟ تنقص، لأن الخلة أعلى مراتب المحبة. وذكر نبي أرسل لأن كل رسول نبي، ودلالة الرسالة على النبوة من باب اللزوم، يلزم لكي يكون رسولا أن يكون يوحى إليه، لأن الرسالة لا تكون إلا عن وحي. ويشترط للرسالة كما ذكر علماء العقائد العقيدة شروط، أولا الذكورية، وأن يكون من أهل القرى والمدلة من أهل النجوع والبالية، وأن يكون من الإنس، أن يكون من الإنس. وما أرسلنا قبلك إلا رجالا نوحي إليهم من أهل القرى. وقال جل وعلا وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين. فالجن فيهم نذر وليس فيهم رسل. فيشترط في الرسالة الذكورية، لذلك أخطأ أبو محمد بن حزم رحمه الله لما قال أن أم موسى نبية، لقول الله جل وعلا وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه، فقال أنها نبية، وخالف في ذلك اتفاق السلف على أنه من شروط النبوة والرسالة أن يكون رجلا لامرأة، فقولنا رجل يخرج المرأة. وقد نسب الرسالة أيضا إلى لقمان وهو غلط من أبي محمد بن حزم رحمه الله، والصواب أنهم ليسوا بأنبياء، وإنما هذا الوحي وحي إلهام كقول الله جل وعلا وأوحى ربك إلى النحل. وفرق بين وحي الإلهام ووحي الرسالة. فذكره للرسالة هنا يفيد أنه نبي رسول صلى الله عليه وسلم. وكون اللفظ دالا على المعنى بنصه أولى من كونه دالا عليه بالاستلزام. وفي حديث البراء بن عازب رضي الله عنه في آخر ما يقول الإنسان عند النوم في توجيه النبي عليه الصلاة والسلام قال وبنبيك اللهم إني أسلمت نفسي إليك ووجهت وجهي إليك وألجأت ظهري إليك وفوضت أمري إليك رغبة ورهبة إليك، آمنت بكتابك الذي أنزلت وبنبيك الذي أرسلت. فقال الرجل وبرسولك الذي أرسلت. فقال النبي عليه الصلاة والسلام قل وبنبيك الذي أرسلت. وهذا يدل أيضا على أن الأذكار توقيفية، لا يصح الزيادة في ألفاظها، الزيادة عما حده الشرع. تجد الإنسان أن يجتهد في صيغ الأذكار، طالما أن أذكار موظفة يعني لها صيغة معينة ورد الشرع لتحديدها لا يصح الزيادة عليها. وأما ما كان يعني غير موظف فالأمر فيه واسع، كالتسبيح مثلا أو الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، صلي عليه الصلاة والسلام كيف شئت، سبح كيف شئت، احمد الله كيف شئت كيف. لكن بعد الصلاة ورد صيغ، ورد أعداد معينة، 10، 11، 33، فلا يصح تخطي ما ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام كما في حديث البراء بن عازب رضي الله عنه وأرضاه. فقوله أبدأ بالحمد مصليا على محمد الخير نبي أرسلنا، يفيد أن النبي عليه الصلاة والسلام هو خير الأنبياء والمرسلين. وأما قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح لا تفضلوني على يونس ابن متى، فهذا إذا كان على سبيل التنقص للأنبياء، لأن هذا الحديث له مناسبة. أما من جهة التحقيق ومن جهة بيان الفضل فالنبي صلى الله عليه وسلم هو خير الأنبياء والمرسلين، وهو الذي ومن خيريته صلى الله عليه وسلم أنه يشفع للناس في أرض المحشر، ويتأخر جميع الأنبياء من أولهم إلى آخرهم، ثم يأتي نبينا صلى الله عليه وسلم بعدما اشتد بالناس الخطب العظيم في أرض المحشر ونالهم ما نالهم من الشدة، يأتون رسول الله صلى الله عليه وسلم فيقول أنا لها أنا لها، ويخر ساجدا تحت عرش الله جل وعلا يستجمع مجامع الحمد لله عز وجل والشكر، فيقول الله جل وعلا يا محمد ارفع رأسك وسل تعطى، فيقول يا رب أمتي أمتي، فيقول أدخل أمتك من الباب الأيمن من الجنة وهم شركاء الناس في الأبواب الأخرى. وهذا من فضله عليه الصلاة والسلام. وأيضا من خصائصه أنه كان أن النبي كان يبعث إلى قومه خاصة، وأرسل نبينا صلى الله عليه وسلم إلى الناس عامة، وكلمة الناس تشمل الإنس والجن، فلا بد في الإيمان بالنبي صلى الله عليه وسلم الذي لا يصح إيمان أحد إلا به أن يعتقد أنه أرسل إلى جميع الثقلين الجن والإنس صلى الله عليه وسلم. فبدأ المصنف رحمه الله بعد البسملة بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه البداية في كتب العلم تكاد تكون مضطردة في جميع كتب العلماء، البداية بالبسملة ويليها الحمد أو الصلاة، الحمد لله أو الصلاة على نبيه صلى الله عليه وسلم والصلاة. وأما هديه عليه الصلاة والسلام في مراسلاته كما في الصحيح، فكان يبدأ بسم الله الرحمن الرحيم من محمد بن عبد الله إلى فلان بن فلان، فهذا هو هديه عليه الصلاة والسلام في المراسلة. أما هديه في الوعظ وفي الخطبة فما جاء في حديث جابر بن عبد الله عند مسلم في كتاب الجمعة أنه كان يبدأ إن الحمد لله إلى آخره، يبدأ بالحمد أو الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في الخطب والمواعظ والدروس والكتب، أما في المراسلة فيكتفى بالبسملة ومن فلان إلى فلان. قال رحمه الله تعالى وذي من أقسام الحديث عدة وكل واحد أتى وحده. قوله ذي اسم إشارة، والمشار إليه هنا إذا كان قبل التصنيف فهو ما في ذهن المصنف، وإذا كان بعده فإنه ما كتبه المصنف رحمه الله. والمراد بقوله رحمه الله من أقسام الحديث عدة، أي عدد ليس بكثير، يعني أن المصنف أو الناظم رحمه الله اختار شيئا من علم المصطلح لأنه يناسب حال المبتدئ. وكما قلنا أن الإنسان إذا بدأ في علم ما يختار أصوله وأهم شيء فيه، ثم تدرج بعد ذلك في التفصيل فيه، ومن رام أن يصل إلى التفصيل قبل أن يؤصل فهذا إنما كأنه يسير في سراب لا يمكن أن يصل، كأنه ينقش على الماء، لا فائدة من نقشه ولو عمر عمر نوح عليه السلام. وهذا الذنب حوله دائما، لا بد من التأصيل، لا بد من التأصيل والتأصيل على أيدي العلماء، على أيدي العلماء الراسخين في العلم أو من طلب على أيدي العلماء. ولذلك كما قلنا سابقا مرارا، الإنسان إذا أراد أن يشتري كتابا ويشتري له شرحا، أول شرح تشتري هو شرح المؤلف، لأن صاحب البيت أدرى بما فيه وأهل مكة أدرى بشعابها. فإذا لم يكن المؤلف يكون لتلميذه لأنه أدرى الناس بحال شيخه، فإن لم يكن فيختار الأعلم في هذا الفن، كل على حسب. وقوله وكل واحد أتى وحده، الحد هو التعريف بالشيء، ويشترط فيه يعني في التعريف ألا يخرج عنه شيء من المحدود، وألا يدخل فيه شيء من غير المحدود. ويشترط في الحد ألا يخرج عنه شيء من المحدود، وألا يدخل فيه شيء من غير المحدود. ولذلك يعني مثلا إذا قلنا مثلا أن الواجب كما ذكر الجويني رحمه الله في الورقات، وتبع على ذلك بعض العلماء عبد الرحمن بن ناصر السعدي في كتابه منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين، أن الواجب ما أثيب فاعله ما لا في منهج السالكين عبد الرحمن بن ناصر السعدي توضيح الفقه في الدين، والما أثيب فاعله وعوقب تاركه. هل هذا حد الواجب ولا ثمرة الواجب؟ ثمرة الواجب. أما حد الواجب ذكر الأصوليون المنضبط، وهو ما أمر به الشارع على وجه الحتم والإلزام. بهذا التعريف لا يخرج شيء عنه ولا يدخل فيه ما ليس منه، تمام. ولذلك معرفة حدود الكلمات عند أهل السنة خصوصا في الإيمانيات وفي باب العقائد من أهم ما يكون. وما خرج المبتدعة قديما وحديثا عن منهج أهل السنة إلا بعدم التزامهم للحدود والتعاريف التي حدها أهل السنة وعرفوها. فمثلا لما خرجوا في الإيمان عن قول أهل السنة الإيمان قول وعمل، وقالوا والعمل شرط في كماله، وهذا قول الأشاعرة كما ذكره البيجوري في شرح الجوهرة، كان تعريفهم متناقضا. كيف يكون الإيمان قول وعمل والعمل شرط في كماله؟ هذه وسيلة لإخراج العمل عن مسمى الإيمان، هو غلط، تمام. فالخروج عن التقاسيم والتعاريف والحدود التي حدها أهل السنة يوقع الإنسان في الانحراف وفي الوقوع في قول أهل الضلال. لذلك نقول الإخوة اللي يدخلوا في بعض النقاشات مع بعض أهل الأهواء والبدع، لا تخرجوا أبدا عن تعريف أهل السنة، عن تعريف أهل السنة. يعني أذكر مرة كان بعض يعني أهل الفضل والخير عن الشيخ العثيمين، كنا سواء عن الشيخ العثيمين ثلاثة، وقال بعض يعني طلاب العلم الأفاضل قال الإمام ابن حجر، فقال الشيخ محمد رحمه الله لا تقل الإمام ابن حجر، يقول حافظ ابن حجر. فقال يا شيخ تنزلا، قال ليس تنزلا، أنت أمام مبتدع، لأن الإمام له عندهم تعريف والحافظ له تعريف. فالإمام عندهم ما كان له أتباع على مذهبه كالإمام أبو حنيفة ومالك والشافعي وأحمد، والحافظ درجة معينة في الحفظ والعلم. رغم أن هذا الشيء يعني يسير، وإن كان بعض العلماء يجوز إطلاق كلمة الإمام على الحافظ والحاكم، تمام، ولا يشترط أن يكون له أتباع على مذهب، وإنه إمام يعني تقدم في الدين. ولكن هذا يدلك على اهتمام العلماء الكبار بهذه التقسيم وهذه الحدود وهذه التعاريف، حتى لا يخرج الإنسان عن قول أهل السنة والجماعة، عن قول أهل السنة والجماعة خصوصا في باب العقائد. فإذا نخرج أن الحد يحيط بموصوفه ويميزه عن غيره، فإذا هذا التعريف أنه يحيط بموصوفه ويميزه عن غيره، لا يمكن أن يدخل فيه ما ليس منه، ما يحيط بموصوفه ويميزه عن غيره. قال رحمه الله تعالى: أولها الصحيح وهو ما اتصل إسناده ولم يشذ أو يعل، أو نعم ولم يشذ أو يعل، ولم يشذ ولا يشذ، طيب يشذ. بدأ المؤلف رحمه الله تعالى في أقسام الحديث بالحديث الصحيح لأنه أشرف هذه الأقسام. مش الحديث المتواتر قبل الصحيح من أقسام، يدخل في أقسام الصحيح. ثم عرفه فقال: وهو ما اتصل إسناده، يعني ما روي بإسناد متصل. الله يرحمه ويديكم التليفونات يا أخوة. يعني يأخذ كل راو عمن فوقه، والسند هو سلسلة الرجال الموصلة إلى المتن، فلا بد سلسلة الرجال الموصلة إلى المتن، فلا بد في الحديث الصحيح أول شرط أن يكون الإسناد متصل، أن يكون الإسناد متصل، يعني كل راو يروي عمن فوقه. قال رحمه الله تعالى: ولم يشذ أو ولم يشذ أو يعل، يعني يشترط في الحديث الصحيح ألا يكون شاذا ولا يكون معللا. والشاذ هو ما يرويه الثقة مخالفا من هو أوثق منه. نعم. ما يرويه الشاذ ما رواه الثقة مخالفا من هو أوثق منه. والشذوذ قد يكون في حديث واحد وقد يكون في حديثين منفصلين. وقد يكون سبب الشذوذ مخالفة الراوي ما علم من الدين بالضرورة، كما جاء في الصحيح من حديث أبي هريرة في رواية أنه يبقى في النار صدم عمن دخلها من أهل الدنيا، أنه يبقى في النار صدم عمن دخلها من أهل الدنيا، فينشئ الله عز وجل لها أقواما فيدخلهم النار. فهذا مخالف للمعلوم ولا ما مخالف؟ مخالف. وإنما الذي ينشئهم الله عز وجل يكونون في الجنة، وهذا من تمام عدله وكرمه جل وعلا. نعم. لو إيه؟ لو كان لبعض العلماء وجه مثلاً لا يمكن أن يكون مخالفا للمعلوم من الدين بالضرورة ويكون لهم توجيه، لكن إذا كان هناك حديث صحيح خالف حديثا صحيحا ويمكن الجمع بينهما فالمتعين حينئذ الجمع، لأنه لا يخرج هذا عن ثلاثة أمور: إما الجمع وإما الشذوذ وإما النسخ. وأولى هذه الأشياء هو المتعين الجمع. إذا كان هناك سبيل للجمع بين حديثين مختلفين فهذا واجب. ليه؟ لأن الواجب إعمال جميع النصوص. وإذا كان هناك ليس هناك سبيل للجمع وهناك تاريخ واحد متأخر واحد متقدم يعرف به فنقول بالنسخ، وإذا لم يكن فإن هذا الحديث يكون حديثا شاذا يعني لا يعمل به ولو كان في أعلى مراتب الصحة. ومن ذلك أيضا ما رواه ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم نكح ميمونة وهو محرم. هذا يمكن أن يقع؟ لا يمكن أن يقع، لأنه خالف شيئا معروفا ومشتهرا، لا سيما وأنه رواه أبو رافع رضي الله عنه قال بل نكح النبي صلى الله عليه وسلم وهو حلال، يعني بعد أن تحلل من الإحرام. ومع أن ابن عباس أفضل من أبي رافع في العلم، لكن في هذه القصة من يقدم؟ أبو رافع. لذلك من ترجيحات بعض أهل العلم بين الأحاديث المتعارضة في الظاهر أن راوي الحديث إذا كان له قول في فقه هذا الحديث يقدم على غيره، لأنه أعلم بما رواه من غيره. هذه من أوجه الترجيح عند بعض أهل العلم، يعني إذا حديث صحابي روى حديث وله قول في فقه هذا الحديث وصحابي آخر لم يروه وله قول في فقه هذا الحديث، أيهما يقدم؟ نعم، لأن الراوي لأنه أعلم الناس بما رواه. فلما يقول أبو رافع هنا بل نكحها وهو حلال وكنت الرسول بينهما، فهذا أولى من قول ابن عباس رضي الله تعالى عن الجميع. قول رحمه فالشاذ كما سبق مخالفة الثقة من هو أوثق منه. وبالنسبة لزيادة الثقة إذا روى ثقة شيء زائد وانفرد به عن غيره فهذا لا يخلو من حالين، إما أن يكون موافقا لغيره فهذا حكمه الأظهر أنه يؤخذ به، كما ذكر الحافظ رحمه الله في النخبة قال وزيادة راويها مقبولة ما لم تقع مخالفة لمن هو أوثق منه، يعني زيادة الثقة. طبعا هذا كله فيما دون الصحابة، أما إذا روى الصحابة فكلهم ثقات عدول رضي الله عنه تؤخذ، أما إذا كان فيمن دونهم وإذا كانت إذا روى ثقة وخالف 10 مثلا من الثقات وكانت زيادته هذه لا تخالف 10 فإننا نأخذ بزيادته. يقول الحافظ رحمه الله كما في النزهة شرح النخبة أنها حكمها حكم الحديث المستقل، حكمها حكم الحديث المستقل. تمام؟ أما إذا خالف فهذا يكون شاذ. أما إذا خالف الضعيف الثقة فينتج عندنا الحديث المنكر، يعني عندنا مخالفتان. إذا خالف الثقة من هو أوثق منه كالجمع من الثقات أو في صفاتهم أو في ضبطهم أجود منه، فعلى التفصيل السابق قد ينتج عندنا الحديث الشاذ، وأما إذا خالف الضعيف الثقة ينتج عندنا الحديث المنكر. قال رحمه الله تعالى أو يعل، يعني يقدح فيه بعلة، فمن شروط الحديث الصحيح يعني يقدح فيه بعلة، فمن شروط الحديث الصحيح أن يسلم من الشذوذ ويسلم من العلة، ولكن العلة إذا كانت غير قادحة في الحديث فإنها لا تؤثر، أما إذا كانت قادحة فإنها تؤثر في صحة الحديث. سيأتي على التفصيل هذا إن شاء الله. يعني مثلا بحديث جابر بن عبد الله في البخاري لما باع النبي باع جابر النبي صلى الله عليه وسلم بعيره، لما كان النبي عليه السلام قافلا من غزوة، وكان من عادته أنه يتواضع ويمشي ساقة، يعني يمشي خلف القوم من تواضعه صلى الله عليه وسلم، فقال وكان معه بعيرا هزيلا، كان معه بعير هزيل ومع جابر بعيرا بكرا يعني فتي قوي، فقال يا جابر أتبيعني بعيرك؟ الحاصل أن جابرا باع النبي عليه الصلاة والسلام، واختلف الرواة في قيمة ما باع جابر النبي صلى الله عليه وسلم، واشترط أن يركب البعير إلى المدينة، فاختلف العلماء في قيمة البيع. فهل هذه العلة تؤثر في صحة الحديث؟ لا سيما وأنه في أعلى مراتب الصحة الصحيح، لا لا تؤثر، لأنها لا تعلق لها بما رواه الصحابة. لكن لو أن راوي روى شيء والثاني روى ضده، فهذه تؤثر ولا ما تؤثر؟ تؤثر، خصوصا إذا كان هذا الضد متعلقا بحكم في الحديث، تمام؟ فهذه تؤثر لا شك، أو يصف هذا بالنفي ويصف هذا بالإثبات، فهذه العلة خادحة في الحديث. المشكلة شفنا بأشاب، نعم مشكلة، لا نحن نقول ما لم تقع مخالفة، فهنا المخالفة لا تؤثر لأنها تعلق لها بالمنقول أو المروي عن النبي عليه الصلاة والسلام. أقصى شو المثال حيث يضرب على العلة الفاضحة، نعم حيث قلت أنه واحد يروي بالإثبات واحد يروي بالمثل، أيوة مشكلة بنأخذ الروايات الأوثق والثانوي، نعم إذا كان العلة قادحة تؤثر في صحة الحديث، تؤثر في صحة الحديث، أما إذا كانت غير قادحة كما في حديث جابر المثال اللي ذكرناه لا تؤثر في صحة الحديث. نعم. إذا عندنا شروط في صح في الحديث الصحيح، أولا أن يكون متصل السند، والثاني أن يكون ألا يكون شاذا، والثالث ألا يكون معللا. هذا ما ذكره هنا المصنف رحمه الله أو الناظم رحمه الله تعالى. قال رحمه الله تعالى يرويه عدل ضابط عن مثله معتمد في ضبطه ونقله، يعني أنه لا بد أن يكون الراوي عدل، وهذا شرط آخر في الحديث الصحيح، وهذا هو الشرط الرابع. والعدالة في الأصل هي الاستقامة، وعند أهل العلم وصف في الشخص يقتضي الاستقامة في الدين والمروءة، وصف في الشخص يقتضي الاستقامة في الدين والمروءة. في الدين معروفة، أما المروءة تعرفها أهل العلم قالوا أن يفعل ما يجمله ويزينه، ويدع ما يدنسه ويشينه، أن يفعل ما يجمله ويزينه ويدع ما يدنسه ويشينه. وخوارق المروءة أو خوارق المروءة تختلف من شخص لشخص ومن مجتمع لمجتمع، فرب خارم للمروءة في حق شخص لا يكون خارما في حق شخص آخر، ورب خارم للمروءة في بلد ما لا يكون خارما للمروءة في بلد أخرى. يعني لو رأينا مثلا عالم من العلماء الكبار فحل من الفحول يمشي في الشارع ويأكل في الشارع بطريقة يعني رثة وينزل الطعام على لحيته، هذه مروءة ولا غير مروءة؟ لكن لو رجل صنيع مشي في الشارع وخذ سندوتش وبعد يأكل، هل هذه مقال المروءة بالنسبة له؟ لا، ليس مقال المروءة، لأن شيء طبيعي تعود الناس هذا الشيء، تعودوه، يعني لم يعود من مخارم المروءة. قد كذلك قد يكون شيء في بلد من مخارم المروءة، يعني مثلا في المملكة مثلا قد يكون من مخالم المروءة أنك تمشي حاسب الرأس ولا يمكن يخليك تصلي إماما وانت حاسب الرأس، لكن في بلدنا هنا عادي تغطي رأسك تحصر رأسك أرض. لكن لو دخلت هناك مثلا تصلي وانت زي سامح كده بس مع رأسك يشدوها يرجعوا رأسك، يعدون هذا من مخالم المروءة عنده مثلا. فهذا يختلف من شخص لشخص ومن مكان لمكان على حسب. نعم. كيف تحدد خالد؟ على حسب حال الناس، على حسب حاله. ولذلك عادات الناس محترمة، لكن يفهم كثير من إخوة يقول لك لا أنا لازم أخالف الناس عشان ما نبقاش إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدين. لا، بل استحب وفضل العلماء أن الإنسان إذا كان الناس عادة لا تخالف الشرع أن يوافقهم عليه في لباسهم في طعامهم وفي شرابهم. أنت مثلا في بلد سلحين بيفصلوا بطريقة مع الناس، المعنى ما لم يكن هناك مخالفة شرعية أن توافق الناس في هذا. بل يقول بعض العلم إنسان لو نزل بلد كأهل المغرب مثلا يستحبون لبس البرانف يلبس كلباسهم حرصا على وحدة المسلمين وتأرب. والنبي صلى الله عليه وسلم لما رأى رجلا باديا صدره وراد أن يكبر التفت ورأى رجلا باديا صدره فضربه بصدره ضربا خفيفا وقال تسولن صفوفكم أو لا يخالفن الله بين قلوبكم أو قال وجوهكم، حرصا على حتى الأمر الظاهر، حتى في الظاهر فضلا عن القلوب. القلوب أولا لابد أن تأتلف، ولن تأتلف إلا على الكتاب والسنة. كل من رام وحاول اجتماع الناس على غير الكتاب والسنة فهذا يعمل في سراب ويريح راسه، لأن الله قال واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. فالعصمة في التمسك بالكتاب والسنة، والتفرق في ترك شيء من الكتاب والسنة. ولذلك ذكر ابن تيمية كما في الفتاوى رحمه الله أنه كلما ترك الناس شيئا من الكتاب والسنة وقع بينهم شيء من الاختلاف. فبقدر ترك شيء من الكتاب والسنة يقع الاختلاف، وبقدر التمسك بالكتاب والسنة يكون الاجتماع والتآلف. ولذلك جاء في إحدى الغزوات أن النبي صلى الله عليه وسلم جاء الصحابة ليستريح فأخذ كل منهم شجرة واستراح تحتها، فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يجتمعوا حتى لو أسدل عليهم ثوبا ثوب لغطى. وابن تيمية رحمه الله ذكر شيئا من هذا كما في اقتضاء الصراط المستقيم مخالفة أصحاب الجحيم، وذكر أن الموافقة في الظاهر يعني لأهل الكتاب والمشركين تؤدي إلى الموافقة في الباطن حتما ولا بد. ولأن الإنسان إذا خالط أناسا لابد أن يكتسب من أخلاقه، وقديما قالوا الصاحب ساحب. ولذلك في الصحيح البخاري أن النبي عليه السلام قال الفخر والخيلاء في أهل الإبل والرحمة في أهل الغنم. ذلك في الصحيح ما من نبي بعثه الله إلا ورعى الغنم، النبوة ستحتاج إلى رحمة. وهذا تجد واقع ولا ما هو واقع؟ تجد الناس اللي يعني بيرعوا الإبل عندهم نوع من الايه من القوة والشدة، يعني لأنه يخلق أشياء قوية شديدة فيكتسب من أخلاقها. لذلك حرص السلف على عدم مجالسة أهل الأهواء والبدع حتى لا تكتسب من أخلاقهم. وأكثر العلماء الكبار مثل الشيخ الفوزان أنه من الخطأ ومن مجالسة أهل الأهواء والبدع تقليب القنوات كقنوات الرافضة والنصارى من أجل أن تناظرهم، وهذا غلط. أنت لا تطلب المناظرة، ليس من عادة السلف طلب المناظرات والجدال في الدين، ولكن لو طلبت طلب منك الحاكم والأمير أو اضطررت للمجادلة من نصوص الدين اذهب، كما فعل ابن عباس لما طلبه علي رضي الله عنه مناظرة الخوارج وناظرهم ورجع منهم كثير. أما تخلف القنوات من كيف تعمل على نفسك؟ قد تدخل في قلبك شبهة تموت بها. أبو حامد الغزالي رحمه الله مع فحولته وقوته لما قلب في كتب الفلاسفة قال كلاما فاحشا في حياء علوم الدين، وقيل أنه تاب وألف الكتاب وتهافت الفلاسفة رحمه الله. طيب نقف إن شاء الله عند الذكر ونفصل.